ثابتين على هذا الصراط المستقيم. قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وفيها قراءتان، أولئك سوف يؤتيهم وأولئك سوف نؤتيهم بالنون، كلاهما أو كلتاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صلى الله عليه وسلم يغفر لنا ويرحمنا وإياكم، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.